قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقر إن الله هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما فويل